بسم الله يرقيكم أجمعين. من حسد شديد ومن عيون اللامة من حسد شديد وحقد دفين عليكم وعلى من وراءكم من أهلين وذرية. احل يا ربنا كل العقد عليهم وفيهم وبينهم. احل يا ربنا عقدا من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. احل يا ربنا هذه العقد سحرية. احل يا ربنا هذه العقد حسدية. ومن آثار العيون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون. احل يا ربنا عقدا قوية. احل يا ربنا عقدا عظيمة. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا عقدا شركية. احل يا ربنا عقدا سحرية. احل يا ربنا عقدا عليها مردة وعفاريت. احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد على المرض والوهن وعلى القبائل والجنون. احللها يا ربنا قوية. احللها يا ربنا سميكة مثينة عظيمة مخدومة ومحروسة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة. احل يا ربنا عقدا في القولون. في القفاة تؤثر في الأخدعين تؤثر في العنق تؤثر محاطة للعنق تؤثر على الرأس تؤثر على المخ والمخيق. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا